عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ملمح جديد اليوم بإذن الله تبارك وتعالى من الملامح المهمة اللي بد أن تكون موجودة في شخصية كل إنسان منا. جميل جدا أن الإنسان يكون طاع لله عز وجل. جميل أكثر أن الإنسان يكون فعلا يعبد الله حق العبودية. جميل جدا أن يكون العبد يراقب ربه عز وجل في السراء والضراء. جميل جدا أن العبد في كل لحظة من لحظات حياته بالفعل يكون كده ما شاء الله، تنظر لوجهه تشعر أنه ولي من أولياء الله عز وجل. وأجمل من هذا كله أن يتجمل العبد بحسن الخلق. ولو اخذنا نعدد النهارده في كل شخصيه من شخصيات الصحابه رضوان الله عليهم ونبحث عن هذا الملمح، ملمح الادب، ملمح الخلق، المقام هيطول بنا. ولكن اود ان يكون درس اليوم هو مقدمه لما سياتي بعد ذلك ان شاء الله. اود اقول احبابي ان الازمه اللي الامه بتمر بها الان مش ازمه عباده. ما شاء الله زي ما انتم شايفين المساجد يعني ممتلئه بالناس. ما شاء الله. وفضل الله الصحوة المباركة ما تركتش بيت من بيوت مصر إلا ودخلت فيه، فضل الله عز وجل. ولكن المشكلة اللي دايما بتواجهنا أحبابي هي مشكلة الخلق. مشكلة الخلق. ممكن ما شاء الله نلاقي أخ ملتزم دقنه قد كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولكن اتفرج عليه داخل البيت مع زوجته شتيمة وضرب وقلة أدب وإهانة وغير ذلك. اتفرج على هذه الشخصية مع الجار، اتفرج على هذه الشخصية إذا نزل بقى إلى السوق وبدأ بقى يتعامل بيع وشراء، اتفرج بقى على الأحوال تجد سبحان الله انفصال عجيب، انفصال عجيب. يعني الظاهر شكل، داخل المسجد شكل، وإذا خرج من المسجد إن لله وإنا إليه راجعون صورة تانية خالص. وممكن نجد إنسان آخر داخل أيضا مجتمعنا بعيد تماما عن الصلاة، مضيع أصلا الصلاة، مضيع للفرائض، بعيد تمام البعد عن العبودية لله عز وجل، وسبحان الله تجده بيتمتع بأدب جم، تجده بيتمتع بأدب جم. بل ممكن احنا بنسمع من وقت للتاني عن واحد مثلا مش مسلم ويقول لك ده معاملاته برقبة ألف مسلم. الكلام ده مش بيحصل. هل الصورة الأولى تقبل ولا الصورة التانية هي اللي هتقبل؟ لا ده يقبل ولا ده يقبل، الاثنين مردودين. خد العلاقة دي، العبادة والخلق يمثلا جناحي طائر. لو طائر طار في السماء بجناح واحد ايه اللي هيحصل؟ هيقع تنكسر رقبته. نفس الكلام انسان ماشي مع الله عز وجل بعبادة بس هتقع تنكسر رقبتك، ماشي مع الله بخلق بس برضه هتقع تنكسر رقبتك، لان لابد الاثنين يكونوا ماشيين مع بعض. نعالج بقى احبابي الانفصام اللي حصل عند الناس بين العباده والخلق. الدين، الدين عباده وخلق، الاثنين مع بعض ماشيين مع بعض كده. صلى الله على مصطفى. قال الله عز وجل: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم حافظين. في صلاتهم دي عبادة ولا خلق؟ ها معايا، عبادة ولا خلق؟ عبادة. والذين هم عن اللغو عبادة ولا خلق؟ والذين هم لفروجهم حافظون عبادة ولا خلق؟ خلق. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون عبادة ولا خلق؟ طيب والذين هم على صلواتهم يحافظون عبادة ولا خلق؟ يبقى ربنا ماشيها كده، عبادة خلق، عبادة خلق. قال الله عز وجل: وعباد الرحمن صفتهم ايه يا رب؟ دي دين بس عبادة بس لا أخلاق بس لا الاثنين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض عبادة ولا خلق سرحت عبادة ولا خلق خلق وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما عبادة ولا خلق والذين يبيتون لربهم إيه دي عبادة ولا خلق عبادة كمل الصورة لحد أخيرة تلاقيه ماشية كده نفس الصورة كده تعالى سورة المعاج إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون عبادة ولا خلق والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم عبادة ولا خلق والذين هم والذين هم على فروجهم حافظون عبادة ولا خلق والذين هم لأمانتهم معهدين رعون عبادة ولا خلق والذين هم على صلاتهم يحافظون عبادة ولا خلق تفضل ماشي كده على كده ربنا يقول لك في سورة المؤمنون أولئك هم الوارثون وفي سورة المعارج أولئك في جنات مكرمون ده ربنا عايز يقول لنا بلاش عارج عشان غلط الله يريد أن يقول لنا أن الدين أن المؤمن لا يكون مؤمنا إلا إذا اجتمع فيه الايه في الاثنين طب تعالوا كده نشوف النبي صلى الله عليه وسلم الغاية من بعثته ايه هل كانت الغاية من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم الغاية من بعثته التأكيد على معاني العبادة ولا التأكيد على معاني الأخلاق قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأصلح الناس عبادتهم لا إنما بعثت لأتمم وربنا ذكر منته على أمة محمد بإرسال الرسول وذكر قبل تعليم الكتاب وقبل تعليم السنة إنه بعث الله عز وجل بعث هذا الرسول لتزكية النفوس الناس اللي تكون نفس زكية إن شاء الله نفس تكون ما شاء الله نفس مؤدبة قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته وأول حاجة يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يبقى كانت التزكية قبل التعليم تزكية النفس إنك تكون مؤدب قبل ما تتعلم القرآن وقبل ما تتعلم السنة وقال الله عز وجل في سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث الأميين رسولا من الآية وفي الآية الأخرى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته واحد ويزكيهم اثنين ويعلمهم الكتابة يبقى ربنا قدم الأخلاق على العبادة لأن أنت ممكن تيجي في يوم تكتر جدا من العبادة وأخلاقك سيئة تعاملاتك سيئة دكتور في الجامعة لا بيحضر ولا بيشوف حاجات الناس ومتكبر على الناس والمريض علشان يخبطه قلمين ثلاثة ويشتم ده ويلعن ده لا ما ينفعش ما تنفعش وتقول لي ساعة الصلاة تروح تصلي لي وعلامة الصلاة في راسك قد كده ما تلزمش ما تلزمش إنما الأصل زي ما صلحت عبادتك صلح خلقك نضرب ثلاث أمثلة لناس اهتمت جدا بالعبادة بصورة بالغة مش بقولك ده بيصلوا بيصوموا لا ده الناس دي مقطعة نفسها عبادة ومع ذلك أخلاقها في قمة السوء نشوف يا ترى الناس دي حالها ايه عند ربنا سبحانه وتعالى وننزل الناس دي اللي مشى ربنا بالعبادة بس انا بكلم النهاردة شبابنا اللي ما شاء الله التزم واول ما صوته بيعلى بعد الالتزام بيعلى على والده ووالدته وبكلم الأزواج اللي النهاردة التزم والنهاردة في بيته بيشتم وبيضرب وبيلعن وبكلم برضو الزوجات اللي ما شاء الله طول الليل بتصلي قيام ليل وتعاملها مع زوجها في قمة سوء الأدب النهاردة بتكلم طبعا الكل اللي تعاملاته مع جاره سيئة اللي بيقطع الأرحام وغير ذلك الحديث الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قلنا يا رسول الله المفلس فينا ها ما عندوش فلوس ما ليس له درهم ولا متاع قال لا ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة في بعض الروايات وحج جاب الأركان الأربعة طيب ويأتي قد شتم هذا ده خلق ولا ايه وهتك عرض هذا خلق وأكل مال هذا خلق وأكل مال هذا وضرب هذا طيب هل يا رب عندك ايه؟ فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فاذا فنت الحسنات ها اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فين العباده؟ ها شباب جاوبوني فين العباده؟ تلزمش تنفعش. حديث اخر رواه الامام احمد في مسنده حديث ابي امامه انه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امراه تقوم من الليل ولا تنام وتصوم النهار ولا تفطر وتتصدق بالكثير الا انها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال رسول الله لا خير فيها هي في النار. يا رسول الله ده بتقوم الليل ما بتنامش، ده بتصوم النهار وما بتفطرش، لا خير فيها. ليه؟ ده عشان مجرد تأذي الناس بلسانها، قلت الادب ما عندهاش خلق ما شاء الله، لسانها بيبقى طويل جدا على ام زوجها. ليه؟ ما ينفعش، مش ادب. ده هي بتعمل وبتسوي، هي غلطانه، ما تبقيش انت غلطانه. لا تواجهي الاساءه بالاساءه، ما ينفعش. واحد النهارده ماشي في الطريق كسر عليا كسره كده، تطلع انت بقى تقول والله لا اعرفه واسوي واطلع قدامه وانكسر عليه البسه في عمود؟ هو انا اعالج الخطا بخطا؟ وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة لا تقوم من الليل إلا القليل ولا تصوم إلا القليل ولا تتصدق إلا بالقليل إلا أنها تحسن لجيرانها بلسانها، فقال النبي هي من أهل الجنة. بل ممكن الواحد يكون عنده عبادة عالية جدا جدا جدا، بص فوق ما تتصورش، واللسان ده صليط، اللسان ده صليط. سبحان الله، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، كما روى ابو هريره مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر. الحديث اصله في الصحيحين من حديث ابن عباس، وهذا الحديث رواه ابن حبان واحمد من حديث ابي هريره، قال فوقف النبي على القبر فاصفر وجهه وارتعدت فرائصه، النبي وقف بيرتعش، فقال الا تسمعون ما اسمع؟ ألا تسمعون ما أسمع؟ كل ما تسمع يا رسول الله، قال رجلان يعذبان في قبورهما، كل وفي أي شيء يا رسول الله؟ قال أحدهما كان يؤذي الناس بلسانه، نار جهنم موقد عليه داخل القبر. كان قليل الأدب، لسانه كان صليط. شوف سبحان الله، شوف المثال ده، حديث رواه أبو داود الطبراني وغيره وغيرهما، أن رجلا جاء إلى رسول الله، الناس بقى العلاقات السيئة بقى مع الجيران، الناس ما شاء الله اللي بيتعمد إزاي يؤذي الجار. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن جاري يؤذيني، قال ارجع فاصبر على أذى جارك. جاء ثاني مرة يا رسول الله إن جاري يؤذيني، قال ارجع فاصبر على أذى جارك. يا رسول الله إن جاري يؤذيني، في المرة الثالثة في اليوم الثالث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب الى متاعك، طلع عفشك كله، كل العفش بتاعك طلعه واطرحه في الطريق، فاذا سالك الناس فقل ان جاري فلان يؤذيني. قال فاخذ متاعه وطرحه في الطريق، فكل ما حد من الصحابه يعدي مالك يا فلان، فيقول ان جاري فلان يؤذيني، قال فيلعنونه ويدعون عليه. ما كانش من عاده الصحابه ان يكون في واحد بيزجره ابدا، ما كانتش موجوده حتى ولو يهودي. فالشاهد فالراجل اول ما لقى الصحابه بيلعنوه فالراجل ده لما لقى الصحابه كلها بيلعنوه فقال لا ما ينفعش كده، لازم اروح للنبي. يا رسول الله يا رسول الله إن الناس يلعنونني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد لعنك الله من فوق سبع سماوات قبل أن يلعنك الناس. أنت متخيل واحد بيمشي ويذهب ويجيء ويقوم ويقعد وينام وهو يخوض في عذاب من الله وبعيد تماما عن رحمة الله، يا ترى يكون حاله إيه؟ هو إيه اللي عمله يعني؟ ده شوية أذى وسط كده للجار. مش النهارده الجيران اللي كل واحد بيتفنن ازاي يلبس جاره قضيه زي ما احنا بنشوف الان؟ ما ينفعش، ما ينفعش. بل النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ان اثقل عمل هيتحط في ميزان حسناتك حسن الخلق، واحسن عمل يقربك من النبي يوم القيامه حسن الخلق. بل ممكن انت تكون عبادتك قليله، بس يجي حسن الخلق بتاعك ده مثل الاخلاق بتاعتك ترفعك لمكان انت ما كنتش متصورها. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابو داود: اثقل ما يوضع في ميزان العبد المؤمن يوم القيامه خلق حسن. اثقل حاجه تقل الميزان يوم القيامه. ما قالش صلاه، ما قالش صيام، ما قالش واحد تصدق بملايين الجنيهات، انما قال اثقل عمل يتحط في ميزانك انك تكون مؤدب، انك تكون حسن الخلق، انك من النهارده تفتح صفحه جديده مع زوجتك وتتعامل معها بكل ادب ورحمه وشفقه، وانت تفتحي صفحه جديده مع حماتك تتعاملي معها بكل ادب ورحمه وشفقه، وانت تفتح صفحه جديده مع اصحابك اللي انت ياما هجرتهم وياما تطاولت عليهم، وانت تفتحي صفحه جديده مع جارتك اللي ياما غلطت فيها وشتمتيها وقعت فيها، ياما خليتها نشره الغسيل وانت نشره السجاده بتاعتك من فوق عشان تطين الملابس بتاعتهم. نفتح صفحه جديده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه: ان صاحب حسن الخلق لن يدرك يوم القيامه درجه صائم النهار الذي لا يفطر وقائم الليل الذي لا ينام. تخيل واحد طول الليل قائم لا ينام، وطول النهار صائم لا يفطر ابدا ابدا، الا طبعا في الايام المنهى عن صيامها. انت تيجي بحسن الخلق ما شاء الله، ادب ادب، انا مؤدب ما شاء الله، لا كنت بالله. تيجي يوم القيامه تلاقي نفسك اتنطرت نطره، يعني ممكن مش ممكن يقين، حسن الخلق ده هيرفعك في الفردوس الاعلى فوق مع النبيين. زي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان من اقربكم مني مجلسا يوم القيامه. مين؟ اصحاب العباده، اصحاب الصلاه، اصحاب القيام. لا لا لا، ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احسنكم ايه؟ اخلاقه. اوعى تظن ابدا ان الدين عباده بس، لا، الدين خلق وعباده، الاثنين ماشيين مع بعض، مفيش واحده تنفصل عن الثانيه، ولابد ان يكون الاخلاق دي فيها دروس عملي، لابد ان احنا نبدا نطبقها عملي، ونبدا باذن الله تبارك وتعالى غدا مع اول درس باذن الله داخل هذه الاخلاق برضه في سلسله الصحابه. هنبدا مع عثمان الحيي، مش هقول اللي كان بيستحي من الناس ولا الناس بيستحون منه، ولكن عثمان الذي كانت تستحي منه الملائكه. ناخد خلق الحياء ده، وايه انواع الحياء، ويا ترى ازاي المراه تكون حيية، وهل يا ترى المراه النهارده اللي لابسه اسدال بيلمع او شفاف او خفيف يصف او يشف ما تحته، هو ده حياء؟ وهل يا ترى الاخت النهارده اللي لابسه عبايه ما شاء الله ولابسه طرحه صغيره عليها كده، ولكن للاسف فاتحه الطرحه لحد بطنها كده، فاتحه الجيب مثلا او العبايه لحد بطنها عشان تعرف ناس: يا جماعه انا لابسه بنطلون جينز اهو، ها اتفرجوا انا لابسه بنطلون جينز. هل هذا هو الحياء؟ ولا هذا هو الدين؟ ولا هذا هو الدين؟ وهل يا ترى النهارده هل انت حيي في بيتك؟ هل انت حيي مع ربك؟ هل انت حيي مع الناس؟ ده باذن الله تبارك وتعالى ناخذه مع اول شخصيه في حسن الخلق، شخصيه عثمان بن عفان باذن الله تبارك وتعالى غدا. اسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل مني ومنكم ما قلت، وان يجعل في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاه، صلى الله على محمد واله وصحبه وسلم. في الركعة الثانية سجدة تلاوة، في الركعة الثانية سجدة تلاوة. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت وتعاليت. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. ربنا جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا، وبارك لنا في آبائنا وأمهاتنا، وبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي به قلوبنا، اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمرنا، وتزكي بها أعمالنا، وتلهمنا بها رشدنا، وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا، وفقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا نسألك علما نافعا، وعملا صالحا متقبلا، نسألك تواضعا وصدقا ويقينا، وتقوى وهدى وتوفيقا. اللهم إنا نسألك هدى وتقى، وعفافا وغنى. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك مخبتين، لك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، وأجب دعوتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، وأيد قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. ربنا إنك ترى مكاننا، وتسمع كلامنا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. وقفنا ببابك فلا تردنا، وقفنا ببابك فلا تحرمنا، وقفنا ببابك فلا تردنا، وقفنا ببابك فلا تحرمنا، فأعطنا من كل خير سألك منه محمد، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبينا محمد. ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله الحديث اللي بعده. انت قلت قبل كده؟ مين ما قالش قبل كده؟ انت قول. خد يا حبيبي.